قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن العراجي قال أنهما حدثا أن رجلان يسألن أبا هريرة أنهما حدثا أن أبا هريرة قال أستب رجلان من المسلمين رجل من المسلمين أستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تخيرني فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بموسى على موسى فإن الناس يأتون يوم القيامة يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فلا أدري أكان موسى فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى ممن أفيق في من صعق فأفاق فأفاق قبلي أو ممن أستثنى الله عليه. قال الحافظ معلقا على قول البخاري الرجفة النفخة الأولى والرادفة الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. هو من تفسير ابن عباس أيضا وصله الطبري أيضا ابن أبي حاتم بالسند المذكور. وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النازعات به جزم الفراء وغيره في معاني القرآن. وعن مجاهد قال الراجفة الزلزلة والرادفة الدكدكة. أخرجه الفريابي والطبري وغيرهما عنه. ونحوه في حديث الصور الطويل. قال في رواية علي بن معبد ثم ترتج الأرض وهي الراجفة فتكون الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج. ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة إن الناس يصعقون وتقدم شرح في قصة موسى عليه السلام من حديث الأنبياء. وذكرت فيه ما نقل عن ابن حزم أن النفخة في الصور يقع 4 مرات وتعقب كلامه في ذلك. ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها 3 نفخة الفزع كما في النمل ونفخة الصعق كما في الزمر ونفخة البعث وهي المذكورة في الزمر أيضا. طيب بارك الله فيك. شفتوا فوقها شيء ما فهمته. قال ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها ثلاث: نفخة الفزع كما في النمل، ونفخة الصعق كما في الزمر، ونفخة البعث هي مذكورة في الزمر أيضا. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بالاستثناء بقوله تعالى: إلا ما شاء الله في كل من الآيتين. ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى. ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه: ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام رب العالمين. أخرجه الطبري هكذا مختصرا. وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان، ولفظه في أثناء حديث مرفوع: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي في سند قوي عن ابن مسعود موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات، إلا ما شاء ربك، ثم كي يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رفعه: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصاعقة وفيه النفخة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد تقدم في تفسير سورة الزمر من حديث أبي هريرة: بين النفختين أربعون. وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط. وقد تقدم شرحه هناك، وفيه شرح قول أبي هريرة لما قيل له أربعون سنة قال: أبيت بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخذ في الرأي. وقال القرطبي في التذكرة: احتمل قوله امتنعت أن يكون عنده علم منه لكنه لم يفسره لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه، ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن تفسيره، فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه. قال: وقد جاء أن يبين أن بين النفختين أربعين عاما. قلت: وقع ذلك بطريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردوي، وأخرج ابن المبارك في الرقاق من مرسل الحسن: بين النفختين أربعون سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. ونحوه عند المردوي من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضا، وعنده أيضا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين. فأخرج عنه بسند جيدا أنهم لما قالوا له أربعون ماذا قال: هكذا سمعته. أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا، ثم قال: قال أصحابه: ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه، غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وفي هذا تعقب على قول الحليم: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة. قلت: وجاء فيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل، أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله، قال سبحانه: أنا الجبار لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول: لله الواحد القهار. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الحشر، ورجحه ورجح القرطبي الأول، ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى. وأخرج البيهقي من طريق أبي الزهراء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال: ما يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس في بني آدم خلق إلا في الأرض منه شيء. قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري، ورواته ثقات إلا أنه موقوف. إذا تقرر أن النفخة الخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ هذا تنبيه إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموتى؟ والجواب يجوز أن نفخة الباعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئا بعد شيء. وتقدم الإيمان في قصة وتقدم الإمام في قصة موسى بشيء مما ورد في تعيين من استثنى الله تعالى في قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال في المستثنين. خيرا، هذا بحث يطول. خلاص الأمر أن المستثنين سيموت ولا بد.